قال عليه الصلاة والسلام: ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. المكيال والميزان ليس مقتصر على الميزان صاحب الكفتين، بل المكيال والميزان في جميع الأمور. قال غير واحد من العلماء أن التطفيف يدخل في كل الحقوق، في البيع والشراء، في التعامل مع الناس، حتى في عملك لا تطفف، وقم بواجبك على أكمل وجه. ما هي عاقبة التطفيف والغش؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا جريمة واحدة وجعل عليها عقوبات ثلاث. قال: ولا نقص المكيال إلا أخذوا بالسنين. هذه الأولى، السنين، القحط. قديما كان عندما يهل علينا شهر سبتمبر نرى المطر ينزل مغزارا ومكثارا ومدرارا، وأنبتت الأرض نباتها بإذن ربها، وأخذت الأرض زخرفها بأمر خالقها. فما الذي تغير يا عباد الله؟ الذي تغير هو الإنسان، إن الإنسان كان ظلوما جهولا. العقوبة الأولى القحط. العقوبة الثانية شدة المؤونة. ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ليس هناك رزق. غلاء في الأسعار، ضيق وعسر في المعيشة. العقوبة الثالثة جور السلطان. يسلط الله عز وجل عليهم حاكما ظالما، يثقل كاهلهم بالضرائب والأداءات، إلى غير ذلك من أنواع الظلم والاستبداد. قال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.